فاصبر على

إلى من كاتبين حين يصلون ذا يوم الدين وما هم عنا بغائبين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين